إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن المصائب والبليات لا تزال تنزل على قلب المؤمن امتحانا واختبارا وقضاء وقدرا، لكن إذا ابتليت أيها المؤمن بمصيبة أو بلية كموت قريب أو فراقه، فتذكر أعظم بلية وفاجعة مرت بك وعرفها التاريخ، فهي تسليك عن مصابك وتخفف عنك ما ألم بك. وهذه المصيبة العظمى والبلية الكبرى هي وفاة حبيبنا ونبينا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، الذي علمنا حبه وتعظيمه في قلوبنا وتذكره عند كل ما ينزل بنا من الآلام والأحزان والمصيبات والأكدار. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس، أو قال من المؤمنين، أصيب بمصيبة فليتعزم بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ووفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى أعظم ما مر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تركت في نفوسهم حسرة كبيرة لا يعلم تأثيرها فيهم إلا رب العزة جل جلاله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يشير إلى وفاته في مواقع متعددة ومناسبات مختلفة، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وقال في حجة الوداع للصحابة الكرام رضي الله عنهم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وفي رواية: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وقال عند رجوعه إلى المدينة من هذه الحجة: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، إلى غير ذلك من إشاراته للخاص من الصحابة والعام بأقواله وأفعاله. وقد خيره الله تعالى بين البقاء في هذه الدنيا وبين لقاء الله،

وأرشدهم إلى توحيده وحسن عبادته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس تأثراً بهذا المصاب الجلل، فهي أعظم مصيبة مرت عليهم بل على الأمة الإسلامية بأكملها، ولا يعرف عظمها وأثرها إلا من أشرب قلبه حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب شرعته. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ولأن بموته انقطع وحي السماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد. وقال آخر: فلو أن رب الناس أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. فهذه بعض الدروس والعبر من وفاة خير البرية والبشر، وآثار ذلك في النفوس المؤمنة أعظم وأوفر، وما ترك أكثر، لكنها ذكرى، والذكرى تنفع من آمن واعتبر. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا أتتك مصيبة تشجى بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.